الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك من علم لا ينفع. بحول قوة إخوة تبارك وتعالى قيشتنا حديثك تري بابي بيان كثرة طرق الخير رنكرنوي زوري ريغا كاني خير وشاكا. لو يقشتنا حديثي ششم حديثك أبو هريرة رضي الله عنه كانت يفرين كل سلامة من الناس عليه صدقة. همو جمجيك لجياني مروفا صدقي لسرة. قشتني الروايات كتري كفرمي ورواه مسلم أيضا وهروها مسلمش يعني بيشوا مسلم أي ريتوا من رواية عائشة رضي الله عنها لروايتك عائشة. أما رواياتك يا أما روايتك يا أبو هريرة أو يبيشو أما إيهيني روايتي عائشة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله فرمي إنه خلق كل إنسان من بني آدم على 60 و300 مفصلين. هم إنسانك لآدمي زادة 360 جمجي تيدا دروس كراوة وطمعن أما درسي بيشو أما جيك ما كل براسي من روايتا. أم حديثة معجزة بيغمري تيها صلى الله عليه وسلم معجزة أويكوا 1400 قصور صال دياباسي جماري جمجكاني لا شيء مروف من بوكا كهشتا علمي تشريح علمي شيكاري بيدالين هشتا خلق سري لدرناكن كس أوزان استيلا لا نبوا كبزاني لا شي مروف وردكاري لا شي مروف چونا يا او نبيش كوتوبة يا بقات الرادية بابلين تجاي اوي بقات الرادية جماري همو جمجة كاني لا شي مروف بزاني. براسي اگر سيري بارودوخي او كاتبك الى روي بزيشكيوا هيج احتمالك لمشك تدروز نابي غير او نبي بوحي امزان ياريه ببيغمري خوادرابي صلى الله عليه وسلم. هنيك دين باسي ام 360 جمجمان بو كان لا شيء انسانا ورونيا كانوا بمشوازا الين لعمود فقري امشتاني كايلم بشكي زوري عربية شو خومن امشانه بكاري يعني لاني اگر بيك ما كردي هنيك نزاني باتي كيك والله العربيه كم كذا زاني كوي لعمود الفقري انسانه صوتو تشلو حوجم قيت يدا بمشي وزي خواله لبين فقراته ومن الفقرات بيالين بسوبين جم جمعن هي من صوتو تشلو حود همي لبين فقرات الشتانية صو وطمعن أخوي بوخي صو شلو حوتا لبين فقرات شبس بينش لبين فقرات و براسوا حفتاو دو جمجة معنها لبين فقرات كان لريقي لقيمة لاوكي كانوا اويش نزيكي بنجا مفصيل معن هيا يا جمجة معن هيا لسنجي إنساني شابس وشوار جمجة معن هيا بمشي وزي خوالوا دو جمجة لبيني اسك اخي ايرا اسكي قصي بيغلين لقل قفا الصدرية اما قفا الصدري بيغلين وهجد جمجة لبيني براسوكانا لەگەڵ قسە وەکو پێشتر وتم و دوو جومگا لە بینی تورقوا ئەمە هەتاوەکو لەوحەیشان هەتاوەکو لەوحەیشان لێرە چەندێکمان هەیە ئەم مەسافە ئەم مەسافەیشان دوو جومگەمان هەیە و هەروەها لە بینی ئەمەی شامەچ پێ دەڵێن بە کوردی دەفەیشان یا لەوحەیشان لەم لەوحەیشانە هەتاوەکو سنگی ئینسان دیسانەوە یعنی لەوحەیشان لەناوە تاوەکو ئەوە دوو مەفسەلی دوو جومگەی ترمان هەیە لە بەشی سەرەوەی ئینسانە هەشتا و شەش جومگەمان هەیە بەم شێوازەی خوارەوە دوو جومگەمان هەیە لە بینی ئێسکەکانی شانە شەش جومگەمان هەیە لە بینی ئێسکەکانی کوعە ئێمە کوعمانەیە و کورسوعمان هەیە ئەمە کورسوعە ئەمە کوعە و هەروەها هەشت جومگەمان هەیە لە ڕزغی ئینسانە ئەمەی ئینسان ئەمە پێوتری ڕزغ بە کوردی چ پێ دەڵێن و هەروەها حەفتا جومگەمان هەیە لە بینی ئێسکەکانی دەستە کۆی دەست حەفتا جومگەمان هەیە لە بەشی خوارەوەش نەوەت و دوو جومگەمان هەیە بەم شێوازەی خوارەوە دوو جومگە بۆ هەردوو ڕان شەش جومگە لە بینی ئێسکەکانی ئەژنۆ شەش جومگە لە بینی حەفتا و دوو جومگە لە بینی ئێسکەکانی پێیە چوار جومگە لە بینی ئێسکەکانی ئەژنۆیە و هەروەها لە حەوزە هەر خۆشمان حەوزی پێڵێن لە حەوزە یانزە جومگەمان هەیە بەم شێوازەی خوارەوە چوار جومگە لە بینی فەقەراتی بە عەرەبی عەسعەسی پێڵێن بە کوردی فەقەراتی عەسعەس بریتیە لە ئەلێرە لە پشتەوە پێشەوەی بگاتە کۆم ئێسکەکە شۆڕ بێتەوە بۆ کۆم سەرووی ئەوە پێوترێکی هان کاتێک پێراسووتە ڕسمی پەراسووتان بینی بێ پەراسوەکانی ئینسان کاتێک شۆڕ ڕۆیتەوە پاشان ئەبێتە ئێسکێکی پان ئەو مەسافە پێ ئەوترێکی ئەو مەسافە پێوترێ یا ئەو ئێسکە پێوتری ئێسکی يا فقرات بابا مو فقرات انا بيقول فقرات عصعص وهلوها شش جم قيتر مان هيا شش جم قيتر مان هيا لقل هل لبي لقل يق جم قيتر اگر حف صو چلو حوت كوي بسو چوار كوي هشتا و شش كوي نوتو دو كوي انزب كي اكات سياسات و شص سياسات و شص جم قيتر ویستم ئەم گەشتە بکەم بە لاشەی ئینسانە بۆی پێتان بڵێم پێغەمبەری خوا علیه الصلاة والسلام علمی تەشریحی نەخوێندووە ئەم شتانی چۆن زانیوە بە وحی پێوتراوە بە وحی پێوتراوە هەروەها فائدەیەکی گەورە هەیە لەم حادیثە فائدەی سوڵحکردن لە بینی خەڵکە ئاشتەوایی بکەیت لە بینی خەڵکە لە بروی خەڵک دەی بە شەڕە خەڵک دەی بە گژیەکە ئەوەی کوردەواری خۆمان پێڵان فیتنەی لە بروی فیتنەی بکەی نەخێر بێ چی بکەی سولح و ئاشتەوایی بکەی و بیانەی بە یەکەوە سولح و ئاشتەوایی بکەی و بیانەی بە یەکەوە حەدیثی حەوتەم ئەسابیع عەنه عەنی نەبی صلی الله علیه وسلم قال من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزولا كلما غدا أو راح أفرمي هركسي بيان من بروابو مزقوت ين إوار من بروابو مزقوت غدا إلى المسجد أو راح لا يكستاني وراح به بواو نكبأ أو لا من أوا كسانه وبوابه أزانم أو راح يا وراح أو يعني أو لايك سانوان يا واونيا لهني نسخة بواوا لهني نسخة والروايات بواوا فرقك فرقش يعني للراسي فرقك يعني شعراوانيا شكو أقربيتو بواو بي واتأم أجري دسا كوي أبيك أقربيتو هردو كيان بك غدا وراح هم بيانيهم إيوالا بلا ما قال أو راح بي يعني أقر بياني بك أو أجري بوها أقر إيوالج بك أو أجري بوها أقر إيكي كيشان بي بلا ما بين سر أوي غدا وراح يعني شي بين سر أوي كغدا وراح يعني شي خوي أصلي غدا يعني بيان من رواحج يعني إيوال من بلا ما هنقل علماء فرموا بس دي بي ليرة بردوامية يعني كسيك ببردوامي رولا مزقود بي هر كاتي تشوبو مزقود خواهي بردقار ميوان داري بو آما داكا نزول چي نزول اويا كأدري بميوان كابراج كدي بو مزقودو ميواني خواهي بردقار رزا ميواني خواهي اگري بو ميوان داري كي بو خصوة بهشتاو وليرا فرمي النزول القوت والرزق وما يهيئ للضيف برتيلا قوتو بجيوي وروزي واويبو ميوان آمادا دكري او اخوان لسر خوان دا اندري بو ميوان وبيوتر نزول او اخوان نزولي بيارن لزماني عربي باداشتكي چيا هركسي بيان من بروابو مزقوت ايوار من بروابو مزقوت اعد الله له في الجنة نزولا برودقار بغيري همو اوانا خوانو ميوان داري بو آماداك لبهشتا كلما غدا او راح الثامن عنه طبعا لما فضلي مزقوت فضلي شون بو مزقوت بري مزقوت وبون مزقوت بركة دارة مزقوت سرشاوي هيزي مسلمانانا هربوي اقر سرنج بدن هربوي اقر سرنج بدن نياراني دينتان زور زور بيان ناخوشا مزقوت قربالغ بي پیان نخوش مزگوت کان جمعان بی پیان نخوش دنی بانی مزگوت کان برز بی پیان نخوش ل رمضان مزگوت کان قربالغ بی هر بوی سرنج بدن هموس علق نزیک رمضان بی تو فتوه در شوی تراویح بدعای لکاتی که آن ولی او کفر اسلام نکن است خیره قتنه به بدعوا وای آنیه برای او کفر اسلام نکن است معقوله قتنه به بدعوا سنتو باشا برا الحكم لله دين لن تراويح بدعية دين لن تراويح يعني لا مالو بيكي باش ترى طبعا أمان والله بيان ناخوش لا مالو شو بيكي حزا كان لا مالو شو نيكي بلا مبوي خلقي فيه بخلطين شيطان يعني شيطان جاري ويا بيروكي ودروس تكابو إنسان يعني زور بعقلانه بلا مبلا شيطان بعقل ترى وكسيك برابا شيطانك هيبون نمرشتي كان بجرام الله زوج جي بي كانين بس عفرتي كان كرد ك هاله داخلي و ايتر بيوندي هي لغل كره هم باكو داكي كره كازن هم باو داكي كشكش ازن يتم اي باشا شونشتي وابي تيان ما مص اخر الله بس نيكش كمان باشكر هيك ابن هيني نيكا اشهد له شيطان بعقل الاويه بينك شيطان بالروح اي باش اخو در نتيجه وهل علاقي بالسقوط يعني ما دام اي زاني قينا بس ني زاني خلافه تناند رسمي اجري فيديو كان دواي بو ان يرن دايكو باكي تماشا هيك غير مردو براسي قلنا مرد به كسيشني خبري كاتو بس كم لهو يا امانه وسوسه شيطانا قماني شيطانا قسانه يزول لاوازو بهزيش قوتو ده صلاه يعني قسانه افرمي الثامن عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات بس وجه أما وجهي وجهك لو وجهنا يا نساء المسلمات وجهي كتير يا نساء يا نساء بالرفع على كل الله پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرمي جا باسا كم ايو باسي پیشم لشي وهاد لباسي مزگوت وهاد گوري مزگوت پایداري مزگوت كم مزگوت مالي خوايا بويا پاورگار فرمي لحديثه كي قصية يا پیغمبري خواه دفرمي عليه الصلاة والسلام خوشوستيرين شوين لاي خواه مزگوتا كانا باش امر بسيار لأي ودكم مادام خوشوستيرين شوين لاي خواه مزگوتا كواتا ناخوشترين شوين لاي شيطان كويا ناخوشترین شون لای شیطان حتی مزگوتا ای خوشترین ناخوشترین شون لای خواه کیا که حتی خوشترین شون لای شیطان کیا تا ابی بزانی هر کسی رقیل مزگوت و دجی مزگوت قصه کرد ای بیس مزگوت هیبتی نمینه و شکوی نمینه اوه شیطانه جایی تر ایوه نا ایوه خوشیتی ترشیتی الله اعترافك اعترافناك اعترافي كس هجل بابدنا قوري أفرمي أي آفرتاني مسلمان يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو في سنشات أفرمي باهيج أفرمي باهيج آفرتيك باهيج آفرتيك خير يك بكم نزاني بوهاوسيك خوي لا تحقرن جارة لجارتها با هيج آفرتيك بو آفرتها هاوسيك خوي هيج بكم نزاني با هيج آفرتيك بو آفرتها هاوسيك خوي هيج بكم نزاني ولو فرس نشاد اگر فرس نشاك يكيش بي فرس نشاد وكو بلي قاتشي قاتشي شككا خوش تنزان خلق نارون بو دعوتي بو قاتشي بو چي اشن ها بو نختكي اشن بو قرتككي اشن يعني اما تو پيكاني سرو پيكي سرقي نمو پيكي ماوتو ها سو سرو پيجني بلي كاكا بو كلا پاكي شوا بو سرو پيكي شوا ومن كلا پاي پيالي اوشي نمو پيكي ماوتو وطوا جاكا واتا خوشیکی تامکی اوی تیانیه بلام رسولی خواه فرمی بکنی مزانه فرمی بکنی مزانه صلی اللہ علیہ وسلم خواهی لسر بی اگر سیدی ام حدیثه بکی سیدی ظاهره که کن پیغمبری خواهی صلی اللہ علیہ وسلم مبستی که ایو والام دنو مبستی او آفرته که هاوسیکی قابی مرگی و شوربای بوهی ناو و پی حیوانی تیایا سرو پیکه نیه پیکه ای بوناردوه یان یعنی مبستی او آفرته که هدیه که بو هین راوه خو من کاسا و سی پیالین مبستی او آفرته که کاسا و سی که بو هین راوه یا مبستی او آفرته که کاسا و سی که اهینه کام یان بو اهینن علی بکمی مزانه ای بس ظاهره که سیر بکه او که شملکه والله لا تحقرن جارة لجارتها ولا في سنشات توش بكمي مزانا با بيكيش بي بوي بنيرا ضلي بي خوشا بي خواردي خواردي ني خوال سنزل لك تكردوا قوتا بو هردو لا يعني اي اوي كاساو سيد نيري هيج بكا مزانا بي نيري اي اوي كاساو سيد بو دي هيج بكا مزانا كبو دي باشن كميش بي هاوسه کابل چی میکرد کاسا کاساوسی ها بو اینا بو هاوسی خی خوی کاساوسی لو چه نکته نتان بیست بی یعنی یه هنیک نزنن انشالله یه هم متان نزنن ولی من لوشی هنیک بتابی تمنه کی مشکل زمانی جور بو قد هاوسی یه یعنی روزی مرگی برنجی قابیش تکی نه نه شتی نزنی کاساوسی چی کاساوسی اویا که هاوسی کتان شتی که کن چیش تکه نیه به شکل چیش تکه نیه بوی دوریک لقابیک لشتی متفق عليه. فلم حديث حديثك متفق عليه. طبعا مش فضلها وسيتيت يدايا. هل وها خير بكم نزانيت يدايا خير بكم زانر. بويا بيغمر يخواد فرمي عليه الصلاة والسلام اتقوا النار ولو بشق تمرة. خوتان لا أريد وزغ بباريز نقل بلا تخور ما يكي جوا. قال الجوهري فرمي جوهري فرميتي جوهري بريتيل أبو نصر إسماعيل كوري حماد حزي كردوة بسر زوية بقري وأملابك أولابك صاليس وصنوت وهشت سيصو نوت وفاتي كردوة يكي كلا أئمو بيشواني زمان. أفرمي الفرسن من البعير كالحافر من الدابة. قال وربما السعير في الشاة. أفرمي فرسن لو اشترى وكو السموى لأعجلة لحيوانات ترى. كاتي الله فرسن بو هي وشترى فرسن بو وشتر وكو السموى لأعجلة ترى. واضحة؟ وكو قاجي يعني بو وكو قاج بكاردي بو أعجلة ترى. وربما السعيرة في الشات بل كلاني هربو شاتيش وشكيش فرسن بكار بهنري وكو أم حديثة بوي بكاري هنا. التاسع عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة. إيمان حفتا وقصور يا شست وقصور بشا بضع وبضع بضع يا بضعنا البضع والبضعة بالتاء وبدونها البضع والبضعة بريتيا لسيبو بوده البضع والبضعة والبضعة طبعا فتحة لغيك تعتبر من الدرس يقدر الدرس كانت هي صالحين وثمان دول لغيتها بضع بضع بضع بضع لبيني سي بو بوديا هاني جالن لسي بو لسيوا بو نو بيوتي بضع هاني جالن لدو بودا هاني كفرمون لدوانزا بو بيس لدوانزا يا بابا بلن بيني دوانزا بو بيس شو كابا دوانزا ناوتري دوانزا ناوتري. أفرمي الإيمان بضع وسبعون يعني حفتاو قصور هم ما بدل حفتاو أوانده حفتاو أوانده يعني حفتاو شوار حفتاو بينج حفتاو شش حفتاو حفت حفتاو هشت حفتاو نو بضعون وسبعون يعني شص قصور بشة شعبة يعني بش يعني بول بس يبيلي ليش خصلة يعتبر شعبة يعني خصلة شعب بريتيا القطعة من الشيء باتشيكا لشتيكا ليرجم بسوي خصلته. هل بد لم حديثة في يوم الإخوة صلى الله عليه وسلم إخوة إلى سربي أفرمي فأفضلها قول لا إله إلا الله باشتريني إيمان كحفتا أو عند بشاء بريتيلا لا إله إلا الله بيش بيه مثلا بشاء حق الراسية راوستانية بكين لسر حفتا وقصور بش زانا ينجي عوازيانا آية حفتا وقصور بش للتكثير أو للتحديد بو الزورية يا بو الدياري كردنا أويدا فرمو بو الزورية على نوكو آيتي إن تستغفر لهم أو فرمين لو استغفر لهم 70 مرة ليغفر الله لهم ما قال حفتا جار داوي لي خوشنا بوكي خوالي انخوشنا بي حفتا جاركا ما بس لو يقال حفتا ويقجار بكي خوالي انخوش بي نخير بس بيش يا يعني اقال زور داوي لي خوش بنشان بوكي خوالي انخوشنا بي نك حفتا بي مسي بي حفتا بي يعني زورة شان داوي لي خوشنا بوكي خوالي انخوشنا بي هربي لا احاديث هاتو بيغمر اخوا فرميتي الحديث هاتو دغمر بيغمر اخوا فرمي بيتي عليه الصلاه والسلام اگر بزانم زياد لحفته داوي لي خوش ممكن خوالي خوش به داوي لي خوش ممكن بس زانم خوي پرغ لا زياد لحفته لي خوش نبي چون بس بي زوري بزانيتي كبرودغال تبارك وتعالى لزياد لحفتاش بيك اللي خوش نبي تشكم بس بي زوري يعني جي زوري ادي لقابي نايكاتو دوبارا نايكاتو سيبارا نايكاتو پینج باره نایکاتو جای انسان پینج جار دای لقابی تو دوای الله کره هزار جار دام لقابی خونه الله پینج جار وانیا یه هزار جار کویا الله پنجاه جار دام لقابی اره که هر ساعتی که لبر درگاه وسط او ما یه او ساعت هم بس بی ساعت نی یعنی بذار بس شزق و شزق و سی ثانی نو شزق و او زیاتر نو یه بسی پی الله من ده دقیقه دام لقابی یعنی ساعت وسط او میان صد جار یا هزار جار دام لقابی بس بی هزار جار نیه صد جار نیه بس بی زوره واضحة؟ ليش كافر من حفتاجة بس بي زور جاء لم حديث إيش كافر من بضع وسبعون بس بي زور يعني زور زور داوي اللي خوش بنك يا ليرا فرمي بس بي زورة يعني أقربيته حفتا يعني أو اندجار هشتاجار صجار كان يزور بي بشكان إيمان بله ما بله مبسيلة ويكوا بشكان إيمان زورن حفتا وهشتانية بل كو زور زورن بله إشكالية كيا أو جي فرهم بضعون وسبعون لم جور صيغتانا كسرناهيني أقر مسبي زوري بي عادة كسرناهيني ما دام كسري هنا قرينيك أبو أويكا ما بستكا بي تحديد بينك شي تحديد بينك تكثير والله أعلم. طبعا زانا كان هولي عنداوا بينهم حفتاو قصور بشكو كانوا كاتي خوشي لشرح أعلام سنة المشهور شرح مانكر يا كم كتاب لمز قوت شرح مانكر بيش نزيكي دو أنصص ينصر بيش يسا شرح مانكر تيتا بيرتان لبنا حافظ حكامي رحمه الله هولي كيدا حفتاو بشكو حصركا ومن ليرة لبردس ما يهنيق لأهل علم أكو ابن حبان أكو خطابي أبو سليمان رحمه الله وغير أبيش كومالي قاضي عياض كومالي هولي أن داو بي حفتاو أو أن دا بشكاق حصر كان وبيجمير وبلين أويا بلام داش من أبو باسي بكم بس بيما يا بيوزنكا إن شاء الله تعالى كاتك أبو سرفكي بويا بسري أروين إن شاء الله تعالى فرمي فأفضلها باشتريني إيمان شيا باشتريني إيمان قولوا لا إله إلا الله مش بلغي سرفه إيمان درجات أو كجون كفر دركات إيمان درجاته شون كفر دركاته اشتهي إيمانه لحرشت جوانه كان اشتهي إيمانه برادي أو جوانية هشا تاوانه لحرق بيحترين اشتهي كان هشا تاوانه بورادين عشرينية يعني بونو منه كسيك زيناكا لقل آفرتك النامو غريب بونو لشوينيك رينا كويت بتنياب من النوا لسفريكا ريكا وتن ريكا كوي نكز بيانا زاني نلا يكز باسيان كردوه يكسر دواي اوش بيني خوين وخوات توبة يان كردوه هاتو تبو بولاتي خوي توبة يكرو بيني خو كس بيانا زاني باشا اما خلابة يا حرامة يا حلالة حرامة قمان تاني لوي حرامة حرامي قبيح وبيسي شيانا بيسا خودي زيناك نك شارد وكتشاك شارديتي بيني خوي خوات توبة بلام اما باشا يا كسي لقل دايكي خوي زيناك يا أوي بون لقل كسي خويا لقل براي ميردكيا زيناكوك أمر حالتك أتلام يا لقل كسي نزيكي ميردكي خويا زيناكا عردو كان هر زيناني أنا بلام آي أمدو تاوانوكو يقوان كواتا چون تاوان چون چاكا كانوكو يق يكسانين خرابا كان جوكو يق يكسانين إسا هيا علمانية هيا بون منا ملحدة بيدينا بلام هيا ملحدة بلام روشتي هيا قفتوكو تعامل ما نعلم ملحد شكو من راسي تايسا نعلم نية بس من ريمنا كوتو ملحدة ملحد بيو بلام قصخوش بعد بريز رازقو درونك من ريمنا كوتو بان نعلم نية بلام علماني ما بينيو يعني هيا علماني و يعني قصخوش قفتخوش بعد بحرمات ريز اللي يقري لو عني وكتو حزي لزينانا بي حزي ل كبي ما يعوش تأثير إسلام كيا كلكم الجاي كي مسلمان جوربو تأثير لسلا والله مثلا شيء علمانية والله أم علمانية وكو علمانية قوايا كدوشة أو سرية مسلمان نابيني إسلام نابيني رقي لبيا غمر عليه الصلاة والسلام تاك وتاكي علماني في جوهر علماني بس في رسولي خوا فرياد رزب وكاتي خوي شورشي قوري كردوا بلان بخوا أي نكيب ومزمان ناشي أي باش أما قسيق أما كفر يا كفرني أي بس باش بس أم كفر قوري يا كسي بلان محمد جي دشتكيك بولو بيابانا لخراب زياد رود نازم كمال قساكك مناح أمال لسا باكا إن شاء الله باكو بيروزا وجوه قصة بيسانا قلاويكي يعني آية ما هردو كي هل كفر يعني بس أم كفر لك أو كفر لك شون شاك درجاتا كفري دركاتا بلا بلا بويا باشتريني إيمان قول لا إله إلا الله وتني لا إله إلا الله قولك قولي قلب وقولي لسان و قولي قلب وقولي لسان وتني بضل وتني بدم بلي لا إله إلا الله بو لبري وحدانيتي خويتايا لبري توحيدي تايا بو يا باشتريني إيمان وي بلي لا إله إلا الله وأدناها درسي بيشو مناقشة كما كل سروي آية أدناها بس بي كم ترين يعني بس بي كم ترين يعني نزيك ترين مناقشة كما كل درسي بيشو بلهم در نتيجة هر أدناها يا بو معنايك لتشاو لا إله إلا الله توحيد بالرهنان بخوا لا بردني آزار أدنايا واضحة إماطة الأذى عن الطريق كم تريني إيمان ويا آزال لسرقا كلا بدي سي إسلام كان آزال لسرقا لأدا إسلام آزار ناخات السرقا أي خلق إسلام آزار ناخات السرقا أي خلق بلكو هاتو بي آزار لابدا ولا إيمانش حسابيكا بردي لسرقا كنا راحتي لسرقا كا أمش بلقي لسربي دروس كردني رمبلك ولا أنا كان كزرر لسيارة دا زرر لخلق دا جائزنية شكرا لبروي آزال لدي آزال دروسك إلا اللهم سيارة كان أي خلق جرتو فرتي في دولان دينو أرون ومنالي أنا يو أداليك كان أو كاتا لمبلي رمبلي دروسك يعني ترسي دروسك بوي سيقان لسرخوب أو كاتا قيديني ولا هم كابرابون منا ولا من رازينا هم سيارة لمبرده ما عواوة وسريع بيتو برا أبي أو دروس كم طبعا هو كاريكي خراب وما ترسيل ليك لبروة ضمني دجي أنفر مدانوة كمسلمان أبي آزار لا أبدأ أوتي آزار دروس لك على رقي مسلمان أهلا وأدناها إماطة الأذى عن الطريق آزار لا دان لسر رقا أي تجا أوي كسبي آزاد روس كار السرقة كابلا بربرسي ببيني عرزي خلق داعيرة كا وادي تلبنية كا وما شيء والله ملكي الله ملكي باو كيتي الرجال خلق غري والحياء شعبة من الإيمان والشرم حياش بشيك لا إيمان والشرم حياش بشيك لا إيمان حياء بريتيلا استحياء بريتيلا شرم كردن حياء بريتيلا استحياء كبريتيلا للشرم كردن حياء إيش ويا استحياء إيش هردو كان لحياة وهاتو للجيانة و ويا هركسي حياء نبي حياتي نير كسي هالشرم نبي جياني شيني حياة يعني جيان حياء يعني شرم حياء بهمزة لحياة بتاءك لو الجيلاو حياة يعني جيان حياء يعني شرم كواتا الشرم للجيان والجيلاو أركسي الشرمي نبي جياني شينية سبارت بويك و حياة شيا علماء قسي الزور يعني بتعبتي أرباب القلوب وعلماء تزكية باك يعني تزكية وتصفية وباكي نفس ودرون قصي زوري يعني لسر حياة كردوة ونصيحتها أنا كم بقرن بو كتابي مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين قلت شي علي الإمران طبعا كردوة عنوانا كيان هنيك أو بيا كردوة طبعي مجمع بلام لو تعريفانها توا لجنيدة جنيد بغدادي رحمه الله أبو القاسم الجنيد فرمي الحياء رؤية الآلاء ورؤية التقصير، يعني كي غلت هل تعرف جوانا كان حياء براسي. الحياء رؤية الآلاء ورؤية التقصير، فيتولد بينهما حالة تسمى الحياء. حياء بريتي لوين نعمتكاني خواب بني بسرتوا آلاء، يعني النعم نعمته بخشش فضل شاك كاني خوابيني بسر خوتوا. وهل وها كم ترخمي وقصوري خود ببيني لبيني أو دوانا، يعني لبيني بينيني نعمتكاني خواب، لبيني بينيني كم ترخمي لخوك كن كم ترخمي. هست يقل ناخي إنسان دروس بي أو هست بي وديش المحايا ميتان شن جوان تعريفي كرد. لون يبي برسن بيجمام صار محقولا ناو أمهم بشي إيمان، أوهم بشي إيمان معقولة بس حياة. أي بحاجة بو شعبيك يتريني أنا شن شتي لمن شعبيك الإيمان صدق ورازوي شعبيك يقني الإيمان شي وشي باش يقنين الإيمان. أي بو هادوتي بشرم بشيك الإيمان، حياء شرم بشيك الإيمان، حياء بشيك الإيمان بو لبروي حياة حياة بانغواسكارو داعي سر جنب شكاني تري إيمانا لبروي حياة بانغوازي كارو داعي سر جنب شكاني تري إيمانا كابراك لا أبروچوني آخرة ترسا شرم قرتي لتوانيش دورك ويتوا. أفريد رحمه الله تعالى متفق عليه، والبضع يا البضع من 3 إلى 9 بكسر الباء، يعني البضع، وقد تفتح يعني البضع والشعبة القطعة، شعبة بريتية لا لبش. العاشر عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش، درس ذاته. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.